الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس شرح كتاب شرف أصحاب الحديث للإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي عليه رحمة الله. يقول رحمه الله تعالى بالإسناد إليه: قال: بشارة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بكون طلبة الحديث بعده واتصال الإسناد بينهم وبينه. قال الخطيب رحمه الله: حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد ابن رزق البزاز إملاء، قال حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، قال حدثنا أحمد بن علي الخزاز، قال حدثنا محمد بن عمران ابن محمد بن أبي ليلى، قال حدثنا أبي أو قال حدثني أبي قال حدثني ابن أبي ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ثابت بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع من الذين يسمعون منكم، ثم يأتي من بعد ذلك قوم سمان يحبون السمن، سمان بكسر السين، والسمن السين مشددة عليها كسرة، يشهدون قبل أن يسألوا. نعم، سمان بكسر السين، سمان بكسر السين، لكن السمن السمن مشددة طبعا. هذا الإسناد فيه شيخ الخطيب رحمه الله تعالى أبو الحسن محمد بن أحمد ابن رزق البزاز، يعني كان يعمل في البز وهو أنواع من الأقمشة. وهذا الراوي شيخ الخطيب كان معروف بأنه ابن رزقوية، ابن من؟ ابن رزقوية، كما تكلمنا عن هذه الأسماء سابقا. وهو متوفى في القرن الخامس. والخطيب يقول عنه في تاريخ بغداد، وتاريخ بغداد هذا كتاب كبير للخطيب عليه رحمة الله، ذكر فيه العلماء الذين وردوا بغداد، هو كتاب حافل وعظيم الشأن. يقول فيه الخطيب: أن هذا الشيخ أول شيخ كتبت عنه، يعني أول شيخ الخطيب كتب عنه هو ابن رزقوية هذا، وكان ثقة صدوقة كثير السماع والكتابة، يعني كان بيسمع أحاديث كثيرة وحصل أحاديث كثيرة وكتب أحاديث كثيرة، فكان عنده كتب ودفاتر كثيرة فيها سماعاته التي سمعها، وكان حسن الاعتقاد يعني يمدح عقيدته، وكان مديما للتلاوة، يعني كان من همته أن يداوم تلاوة كتاب الله عز وجل، حتى أنه كان يقول: ما أحب الحياة إلا للذكر والتحديث. وهذا يعني الإنسان يصل به الأمر من طلبه للعلم وقيامه بفريضة الطلب، إنه يتحول عنده الأمر إلى متعة. فهذا الرجل رحمه الله تعالى يقول أنه لا يحب الحياة إلا لشيئين: لذكر الله عز وجل، يعني وتلاوة القرآن والأذكار التي يقولها على هيئة أوراد يلتزمها، وللتحديث. وهذه في الحقيقة متعة كبيرة، إن الإنسان يصبح يومه كله مملوءا بالطاعة والعبادة، بقراءة القرآن وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل وإسماع الحديث وسماع الحديث، فينقضي عمره في هذه الطاعة، فيشعر بلذة وبمتعة وبحلاوة العبادة. وهذا لا يأتي إلا بالمداومة، هذا لا يأتي إلا بماذا؟ بالمداومة. الخطيب يقول أنه حدثهم إملاء، وكنا قد ذكرنا معنى الإملاء. نعم، الشيخ يجلس في المساجد أو في غير المساجد ويملي الطلبة، يملي عليهم الحديث ويكتبون وراءه. وكان هذا الرجل رحمة الله عليه بقي يعني مدة كبيرة، حوالي 32 سنة، يملي الحديث قبل موته. كما ذكر الخطيب رحمه الله تعالى بقي في جامع المدينة يملي الحديث من بعد 83 إلى قرب موته. وهذا مما يحبه الله عز وجل، قول النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله ما كان أدومه وإن قل، أو ما كان ديمة، يعني نفس المعنى. وشيخه هو عثمان بن أحمد الدقاق. إيه معنى الدقاق؟ النسبة، دي نسبة كما تعودنا. الدقاق بمعنى الذي يصنع الدقيق ويبيع الدقيق، لأن الدقيق بيصنع من ماذا؟ من القمح يدق. هو الدقيق أصلا اسمه دقيق ليه؟ الدقيق على وزن فعيل بمعنى مفعول، يعني مدقوق. فهو القمح لما يدق يطحن يعني، فسمي دقيقا. وده موجود في اللغة كثيرا، كاسم الله عز وجل الحميد، الحميد بمعنى المحمود، فعيل بمعنى المفعول. فهذا يعني سبب النسبة إلى الدقيق وبيع الدقيق. وهذا الراوي أيضا كان ثقة، وكان يعرف بابن السماك. كان يعرف بماذا؟ ابن السماك. يعني ممكن نجده في الأسانيد أحيانا بالدقاق، عثمان بن أحمد الدقاق، وأحيانا بابن السماك. حتى أن بعض العلماء كانوا يسمونه ابن رزقويا نفسه، اللي هو تلميذه هذا، كانوا يسميه أو يلقبه بالباز الأبيض. الباز نوع من أنواع الطيور، كان يقول الباز الأبيض، يدل على قوة ذاكرته ويدل على يعني قوته في العلم. وذكر بعض أهل العلم وهو الحسن بن أبي بكر أنه ذهب صغيرا مع والده لكي يسمع الحديث على الدقاق. فالدقاق لما يعني رأى هذا الراوي وهو في صغر سنه بكى وقال: أنا وأنا صبي، كنت صغيرا في مثل سن هذا الغلام أو الصبي، أخذني أبي لأسمع الحديث من الحسن الزعفراني. فذكر قصة يعني، فهو بكى لما تذكر أباه وكيف كان يأخذه وهو صغير ليسمعه الحديث. وهذا فيه عناية الآباء بأبنائه، إنه يعوده على أن يسمع الحديث منذ صغره. تذكر تعب والده معه حتى يسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام حتى صار عالما كبيرا. وهذا من التنشئة، لأن المفترض أن الإنسان لا يترك أولاده دون أن يعلمهم وأن يعودهم على طلب العلم وعلى سماع القرآن وحفظ القرآن وحفظ الأحاديث وعلى هذا العلم. فإذ لم يعود أولاده في الصغر تفلتوا منه في الكبر. ثم نجد من يشتكي بعد ذلك أن الولد أو البنت يعني لا يصلون أو لا يعتنون بأمور الشريعة وغير ذلك، لأن الآباء أهملوا تربية أبنائهم في الصغر. وكما يقولون: والنشأ إن أهملته طفلا تعثر في الكبر. يقول الدقاق: حدثنا أحمد بن علي الخزاز، نسبة إلى بيع الخز، وهذا نوع من الأقمشة أيضا. والخزاز هذا ثقة، الدارقطني رحمة الله عليه وثقه، وكنيته أبو جعفر البغدادي. قال: حدثنا محمد بن عمران ابن محمد ابن أبي ليلى قال: حدثني أبي. أبوه من؟ عمران، صحيح؟ أبوه عمران ابن محمد بن أبي ليلى. قال: حدثني ابن أبي ليلى، الذي هو محمد ابن أبي ليلى. وعمران هذا مجهول الحال، يعني نحن لا نعلم أن إماما من الأئمة وثقه، فيصبح مجهول الحال، يعني هو اسمه موجود فلم يعد مبهما، مش مبهم دلوقتي، مش احنا خدنا المبهم وحاله مجهول، لا نعرف أثقة أم ضعيفا، فبالتالي الإنسان يتوقف في الإسناد مش عارف يعمل إيه. أما أبوه محمد بن أبي ليلى هذا ضعيف، أبوه ضعيف وكان قاضيا لكنه ضعيف الحديث، يعني رجل عدل وكل شيء لكن هو كان حفظه ضعيف، وبعض الرواة ممن اشتغلوا بالقضاء ساء حفظهم بسبب أنه اشتغل بالقضاء وبقى عنده يعني مشاغل فتفلتت منه الأحاديث التي كان يحفظها، بقاش عنده وقت أنه يراجع الأحاديث ويستذكرها ويرددها، إن الرواة الثقات لابد أن يرددوا الأحاديث، يعني حتى الإمام الزهري عليه رحمة الله محمد بن شهاب الزهري الذي هو من أكابر وسادة الحفاظ من الثقات الكبار جدا، إمام ثقة كبير متقن عليه رحمة الله، كان عشان يردد الأحاديث يأتي بالجارية ويقول لا حدثني فلان عن فلان ويذكر الحديث، فالجارية يعني تقول يعني أنا لا أفهم ما تقول، فيقول لها يعني مش مهم تفهمي لأن أنا بردد، أنا جاي لك بس عشان خاطر إيه يعني أردد الأحاديث عشان يكرر الأحاديث، فلابد من الحفظ والتكرار. ويعني محمد بن أبي ليلى هذا كان ضعيفا. عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الرحمن بن أبي ليلى هذا ثقة، نعم، عن ثابت بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا الإسناد عندي فيه في ضعف وفي علة أخرى، علة يعني سبب آخر للضعف، أن عبد الرحمن بن أبي ليلى ها لم يسمع من ثابت بن قيس، العلماء لما فتشوا وجدوا أنه لم يسمع منه حديثا، فصار ده اسمه انقطاع، صار إيه ما فيش اتصال سند، هنا صار هناك انقطاع، حتى هو قال عن لم يقل حدثني، طب هو لو قال حدثني ولم يسمع منه يصيره، لو قال حدثني ولم يسمع منه يصيره كاذبا، يعني واحد يقول حدثني وهو لم يسمع هذا كاذب، لكن هو قال عن يعني عن بمعنى أنه لم يسمع منه أو سمع منه، دي اسمها صيغة محتملة، إحنا مش عارفين سمع أم لم يسمع، تمام؟ فهو هنا أسقط رجلا سمع منه الحديث وطلع مباشرة للشيخ الذي حدث شيخه، نعم أسقطه اختصارا يعني، فهناك انقطاع فالحديث ضعيف، فالحديث إيه ضعيف، لكن الحديث طبعا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن هناك قوما يأتون بعد ذلك سمان يحبون السمن يشهدون قبل أن يسألوا، هنا هذا الحديث يبين لنا سبب ضعف أحد الرواة، لو قلنا أن الضعف ناشئ من محمد بن أبي ليلى لأننا مش عارف مين اللي لخبط الحديث، هو عمران ولا أبو محمد بن أبي ليلى ولا الراوي الذي بين عبد الرحمن وبين ثابت، الأم الحديث ضعيف، لكن الضعف جاء من أين؟ أن هذا الراوي ركب حديثين على بعضهم، لعل هذا والله أعلم، لأن الحديث الجزء الأول منه ثابت صحيح، تسمعون ويسمع منكم ويسمع من الذين يسمعون يسمعون منكم، ده سيأتي معنا الآن بلفظ آخر لكن إسناده يعني ممكن يكون حسن أو صحيح. الحديث الجزء الذي بعده الشطر الأخير اللي هو قوم سمان يحبون السمن يشهدون قبل أن يسألوا، ده موجود في حديث آخر وحديث ثابت الصحيح في صحيح البخاري من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه اللي هو حديث خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن. السمن يعني كثرة اللحم والشحم التخن يعني. نعم طبعا ده دليل الطرف ودليل جمع المال. طبعا هو السمن في حد ذاته غير مذموم. السمن في حد ذاته ايه؟ غير مذموم. لكن هنا مذموم ليه؟ يذم اذا كان بمعنى الانشغال بالدنيا وترك امور الاخره. يعني واحد همه ان هو ايه؟ ياكل ويشرب ويجمع المال ويتلذذ بملذات الدنيا ولا يقبل على الاخره، هنا يكون ده مذموم. لكن ورد عن بعض الائمه انه كان عندهم سمنه وكانوا ياكلون، ان هذا اصلا غير مذموم الا اذا عطل عن الاخره. الا اذا عطل عن ايه؟ عن الاخره. وطبعا التوسط هو الاولى. التوسط هو ايه؟ هو الاولى. فهو يبدو ان الراوي نعم لا ثابت ده صحابي. الراوي الذي اخطا اما عمران بن محمد بن ابي ليلى مجهول الحال ده، واما محمد ابوه اللي هو ضعيف الحفظ، واما في راوي اللي اسقطه عبد الرحمن بن ابي ليلى قبل ثابت بن قيس، لان عبد الرحمن لم يسمع من ثابت، اكيد سمعه من حد لحد احنا ما نعرفوش. مش مشكله مين السبب، لكن اللي حصل ان هو دخل حديثين في بعض، وهذا والله اعلم. يعني هو من حفظ الاحاديث لما جه يسمع او جه يروي الاحاديث او لما جه ينقل من الكتاب دخل حديث مع حديث فظنهم حديث واحد، ويعني هذا والله اعلم. فالحديث ايه ضعيف. لكن هنا في الحديث طبعا اصل الحديث اللي هو الشطر الاخير ده موجود في الصحيح كما قلنا، لما قالوا السمن يحبون السمن، نخلي بالنا ايه؟ يشهدون قبل ان يسالوا، يعني بيروح يشهد قبل ما حد يقول له تعالى، وده هنا مذموم في الحديث الصحيح. لكن ورد عندي حديث اخر، ورد عندي حديث اخر يشهد على اي شيء. يعني واحد يكون في قضيه معينه هو يروح يشهد من غير ما حد يقول له تعالى، من غير ما حد يقول له ايه يا نعم. ثم بعد ذلك هناك من يسمع منه. ما الذي سيحدث؟ اللي بعد هذه القرون الفاضلة ومن يعتنون بطلب الحديث وسماع الحديث، هيأتي قوم شهادتهم غير مقبولة، وبالتالي ممكن تكون روايتهم غير مقبولة، لأنهم يشهدون قبل أن يسألوا، يعني يذهبون للشهادة قبل أن يسألوها. فهؤلاء كيف يذمون مع أن في حديث آخر عندنا؟ هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن هناك من يشهد ويكون من خير الشهداء قبل أن يسأل الشهادة، قبل ما هو يسأل إيه الشهادة، اللي هو حديث اسمه خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها. كده احنا عندنا في نص بحيث ان هو معرض لإيه؟ للنص، والنصان ثابتان، هذا صحيح وهذا صحيح. ده العلماء يسمونه ماذا؟ ليس بمنسوخ. العلماء يسمون هذا العلم مختلف الحديث، يعني في حديث تحس انه ضد ايه؟ حديث. فالعلماء بيجمعوا ايه؟ بين الاحاديث. فكيف جمع العلماء؟ طبعا عندنا الشافعي من اوائل من جمع في ذلك، عنده كتاب اختلاف الحديث، وعندنا ابن قتيبة مختلف الحديث وغير ذلك. فالعلماء كيف جمعوا؟ قال العلماء أن الشهادة إذا علمها صاحبها وأخبر بها لكي يحق الحق ويبطل الباطل ويعين المظلوم حتى ولو لم يسأل كان ممدوحا، اللي هو ده يبقى حديث إيه؟ خير الشهود ها؟ من أدى شهادته قبل أن يسألها، يعني بنية إيه؟ إعانة المظلوم. أنا عارف إن الراجل ده مظلوم وأنا شفت اللي حصل، فروح من غير ما حد يقول لي أقول لا أنا حصل كذا والراجل ده مظلوم، هذا يمدح عليه. أما الذي هو مذموم حمله العلماء على من يؤدي الشهادة زورا، هو مستعد كده أنه أي من غير ما حد يقوله كذا للزور. فهذه الطريقة التي جمع العلماء بينها وبين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، لأن عندنا في أحاديث ممكن يظن من الظاهر أنها متعارضة، وطبعا طالما الحديثين صحيحين ها لا تعارض، لأنهم يخرج من مشكاة واحدة وهي النبي عليه الصلاة والسلام. حتى أن الإمام ابن خزيمة رحمة الله عليه كان يتحدى أن يأتي له أحد بحديثين متعارضين إلا وفق بينهم، يقول له أنا أحل لك الإشكال وفارق بالأحاديث دي، لأنه لا يتعارض حديثان صحيحان. لو تعارض يبقى واحد صحيح والثاني ضعيف، أو واحد صحيح والثاني منسوخ لا يعمل به، تلغى العمل به. لكن يكون حديثين محكمين غير منسوخين ويتعارضان، لا، التعارض في ذهن اللي بيظن التعارض، لكن العلماء يستطيعون إيه؟ الجمع بين هذا وذاك. يقول القطيب رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي ابن يزداد. عندكم يزداد صح؟ لا، هي يزداد، يزداد القارئ، وكان هذا شيخ القطيب، وكان ثقة فاضل زين، وكان عالما بالقرآن، عالما بحروف القرآن والقراءات وغير ذلك. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر الأصبهاني قال: حدثنا محمد بن يحيى يعني ابن منده، يعني هو هنا الخطيب عرف لنا يعني، وابن منده ده إمام كبير، ابن منده الأصبهاني العلماء الكبار، وهناك أكثر من راوي اسمه ابن منده، وكلهم يعني أقارب عائلة ابن منده، هذه عائلة علمية كبيرة، منها حفيد محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة، إمام كبير أيضا. قال: حدثنا محمد بن عصام عن أبيه عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. وده إسناد صحيح، إسناد إيه؟ صحيح. وطبعا في هذا الحديث دلالة ومعجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، أنه أخبر أن الصحابة يسمعون منه، ويأتي التابعون ليسمعوا من الصحابة، ويأتي أتباع التابعين ليسمعوا من التابعين. فهذا فيه أنه بشر صلى الله عليه وسلم بانتشار السنة والأحاديث، وأن السنة لن تهجر، لأنه يقول هيحصل يعني انتشار للسماع والأحاديث. وأيضا فيه تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم على اتصال الإسناد، إن أسانيد الشرع متصلة، أسانيد الشرع إيه؟ متصلة، مش منقطعة زي اليهود والنصارى وغيرهم، لكن أسانيدنا متصلة، بدليل تسمعون ويسمع منكم، مفيش انقطاع، ويسمع ممن يسمع منكم، وهكذا يعني. فده دليل على الاتصال. وأيضا فيه أن الشريعة تدور على حملة الأحاديث والآثار، يعني لولا أصحاب الحديث ما كانش في شريعة تصلينا، لأن القرآن نقل بهذه الطريقة، بطريقة السماع، بطريقة السماع، الأحاديث والسنة والشرع والفقه واللغة العربية وكل الأمور اللي هي خاصة بعلوم الشريعة نقلت بطريقة الإسناد، فلان يحدث فلان عن فلان، وهذا هو الاتصال الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا فيه أنه بشر بانتشار الأحاديث، وهذا معنى كبير. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سليمان المؤدب، المؤدب ده يعني كان بيعمل بتأديب الصبيان، معلم يعني، بأصبهان. قال: أخبرنا أبو بكر ابن المقرئ، شوف الخطيب، هو الخطيب من العراق من بغداد وراح أصبهان، أصبهان دي في إيران، سافر عشان يسمع الأحاديث، وده من رحلة الخطيب وتعب لجمع هذه الأحاديث. قال: أخبرنا أبو بكر ابن المقرئ قال: حدثنا سلامة بن محمود القيسي، ينسب إلى قيس قبيلة. قال: حدثنا محمد بن خلف قال: حدثنا أحمد بن شبابة بفتح الشين قال: قال إسحاق ابن راهوية، ده إمام كبير الإمام إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية، ويقال راهوية، وأهل العربية يقول راهوي كما قلنا في نطق المقطع ده، راهوية أوية عند المحدثين، ووي عند من؟ عند أهل العربية. ماذا قال ابن راهوية رحمة الله عليه؟ قال: كل مسألة تروى عن ثلاثة فهي أثر. فهي إيه؟ أثر. يعني أثر، الأثر في اللغة بقية الشيء، يعني لما واحد يعمل حاجة ويسيب باقي بيقولوا إيه؟ أثر. حتى جماعة المشعوذين الدجاجلة المجرمين دول يقول لك إيه؟ هتيلي حاجة من أثره، من أثره، يعني حاجة باقية منه. فالأثر بقية الشيء ونقل الشيء، إن هذا إلا سحر إيه؟ يؤثر، يعني ينقل، يعني هذا منقول عن السابقين. فالأثر البقية، فالأثر يعني بمعنى الأحاديث وبمعنى الأقوال المنقولة، ده كلام عام يعني. فهو بيقول إن كل مسألة تروى، كل الأحاديث والمسائل الفقهية والكلام في الشرع ده أثر، طالما نقل عن ثلاثة، فلان عن فلان عن فلان. ليه يا إمام؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. طبعا ابن راهوية كده بيقول الكلام ده، وبيقول عشان خاطر قول النبي، يعني السبب اللي أنا بقول كده التعليل، لم التعليل دي لقول النبي، يبقى هو كان بيثبت الحديث ده ولا لا؟ يصححه أم لا؟ يبقى يثبته، لأنه استدل بالحديث على معنى يريد أن يوصله. عشان كده عندنا الإمام الحافظ العلائي صلاح الدين العلائي له كتاب اسمه بغية الملتمس في سباعيات مالك بن أنس. عمل إيه؟ ذكر في أول الكتاب خالص ذكر الأثر ده، وقال: وهذا القول من إسحاق رحمه الله يشعر بتثبيته الحديث، إن هو بيقول إن الحديث ده إيه؟ ثابت. ثابت يعني يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنه طبعا استدل به، استدل به. هو قال عن الإسناد بتاع الحديث ده إيه؟ إسناده حسن لا بأس به، وقال بعد كده برضو إسناده أو هذا حديث حسن جيد، حسن إيه؟ جيد. فالمحقق هنا راح هنا قال لك إيه؟ في السند من لم أعرفه، صح؟ يعني في رواه ما أعرفهمش، لكن كان المفروض لو توسع في التخريج للحديث يجيب لنا قول العلائي، إن العلائي بيقول ده إسناد حسن لا بأس به وحديث حسن جيد، ثم إن الكلام ده هو أثر منقول عن إسحاق بن راهوية. وإحنا قلنا إن إحنا بنتشدد في إيه؟ في الأحاديث المنقولة عن من؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. بينما الأقوال المنقولة عن العلماء طالما لم تحمل معنى منكرا مخالفا للشرع فيتساهل فيها، فيتساهل إيه؟ فيها. قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ، أبو نعيم الحافظ اللي هو أحمد بن عبد الله الحافظ الأصبهاني شيخ الخطيب، وليه كتاب حلية الأولياء المفروض يبقى عارفينه لأنه بيجي معنا كتير في الأسانيد هنا. قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله ابن مسعود العبدي، قال: حدثنا عبد الله بن صالح. وعبد الله بن صالح ده كان كاتب الليث بن سعد، يعني كان وظيفته يكتب للليث بن سعد الإمام، وعبد الله بن صالح ده يعني كان عنده بعض ضعف الحفظ. قال: حدثني ابن لهيعة اللي هو القاضي عبد الله بن لهيعة المصري، وكان ضعيف وعنده آفات كثيرة يعني، عن قيس بن رافع، قيس بن رافع ده برضو مجهول الحال، عن شفين الأصبحي. شفي ده اسمه شفي بن ماتع الأصبحي، نسبة إلى أصبح، دي قبائل نسب موجود في اليمن ونسب إليه الإمام مالك رحمه الله عليه. فهنا ده أثر ولا حديث؟ يعني ده أثر ولا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده أثر عن واحد من العلماء، فيقال في أثر مقطوع، يعني مقطوع على إيه؟ على هذا العالم. احنا قلنا إن المرفوع ينسب إلى من؟ عليه الصلاة والسلام. والموقوف ينسب إلى من؟ والمقطوع أو من دونه، يعني أي حد بعد كده، تمام؟ فده مقطوع، ومقطوع. وطبعا شفي ده أصلا تابعي، يعني هو لقي أبا هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو، كان مصري، كان بيلقب أو بيكنى بأبي ثالث المصري، وكان رجل يعني من الثقات، كان عالما حكيما كما يقول ابن يونس في تاريخ المصريين. ماذا يقول هذا الرجل؟ يقول: تفتح على هذه الأمة خزائن كل شيء. إيه خزائن كل شيء؟ يعني كل شيء يفتحه الله على هذه الأمة. وهذا ثابت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد أوتي مفاتيح خزائن الأرض، مفاتيح خزائن الأرض، وهذا ثابت في الصحيح. حتى تفتح عليهم خزائن الحديث. إيه معنى الكلام؟ يريد ماذا أن يقول شفين الأصبحية هذا؟ يريد أن يقول أن هذه الأمة كأن في خزنة حديث هتفتح على الأمة خزائن. ده معنى إيه؟ أن الأمة تشتغل بعلم الحديث وينتشر فيها الحديث، وهذا الذي قاله حق، فإنه لا يعلم لأمة من الأمم أنهم اشتغلوا بتتبع أقوال نبيهم كما تتبع المسلمون أقوال نبيهم عليه الصلاة والسلام، وتوسعوا في ذلك وكتبوا آلاف الكتب، بل مئات الألوف من الكتب، واشتغلوا بذلك حتى أن المجلس الواحد من مجالس المحدثين كان يذكر فيه فوق 50,000 و100,000 يشتغلون بذلك في مصر وبغداد والشام واليمن والعراق وبلاد المغرب وبلاد الأندلس وفي بلاد ما وراء الجبال وبلاد فارس، حتى وصل إلى بخارى وبيكند في أقصى الشرق وأقصى الغرب، حتى في أوروبا في الأندلس اشتغل المسلمون بذلك، واشتغلوا في شتى بقاع الأرض التي دخلها المسلمون. وهذا معنى كلام شفي الأصبحي عليه رحمة الله. قال الخطيب رحمه الله: يبقى أنا ما يهمنيش أن المحقق يقول هنا إسناد ضعيف، هو نعم الإسناد ضعيف، لكن هذا مما يتساهل فيه، لأن احنا الإسناد أصلا اتوضع ليه؟ حتى لا يتقول أحد على النبي ما لم يقله، عشان الحلال والحرام والأحكام الشرعية. أما أقوال العلماء طالما الأقوال كلامها صحيح فيتساهل فيها. ذكر بيان فضل الإسناد وأنه مما خص الله به هذه الأمة. يقول: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق، اللي هو ابن رزقويا اللي قلنا عليه، قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن زياد النقاش، وده كان متهم بالكذب، كان ضعيف جدا يعني. قال: حدثنا أبو إسحاق العطار عن أحمد بن بشر، أحمد بن بشر الحلبي، عن يزيد بن موهب، عن ضمرة حا. وحدثنا محمد بن يوسف النيسابوري القطار، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الضبي، محمد بن عبد الله الضبي. ولنا وقفة مع هذا الاسم، لأن محمد بن عبد الله الضبي ده ليه اسم تاني مشهور به، هو أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، شيخ الخطيب وصاحب كتاب المستدرك على الصحيحين. طب الخطيب غير اسمه هنا ليه؟ محمد بن عبد الله الضبي ليه غير اسمه؟ يعني هنا لا، يعني المعنى قريب، لكن هو في حاجة ما التدليس، عارفينها؟ تدليس الشيوخ، ان انا بجيب الشيخ على كذا اسم، ففي بعض الثقات يفعلون ذلك، تدليس الشيوخ، بعض الثقات يفعلون ذلك بغرض التنويع، ان انا بنوع، مش كل شوية اقول لك حدثني فلان هو بنفس، ساعات بغير، وللمعرفة اللي انا برضو اعرفه، ما هو اصلا هو اسمه ايه؟ محمد بن عبد الله ابن البيع الضبي، واسمه عند العلماء المشهور بأكثر ابو عبد الله محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله ابن البيع النيسابوري. فالنيسابوري دي نسبة للمكان نيسابور، والضبي نسبة لبني ضبة اللي هم القبيلة يعني، فهنا نوع. اما طبعا الضعفاء بيفعلوا كده لماذا؟ عشان يدلس على الناس، يكون راوي ضعيف يغير اسمه عشان تفتكر هو راوي ايه صحيح، كما كانوا يفعلون مع محمد بن سعيد المصلوب الزنديق الكذاب، في رواية يروحوا عشان خاطر ما حدش يعرف ان هو ده الزنديق يروحوا يسموه باسماء ثانيه من اسماء اجداده، ساعات يسموه محمد بن حسان، محمد الطبري، محمد الشامي، مش عارف ابو فلان، وهكذا يدلسون اسمه ليعموا حاله، وده حرام. يعموا الحال عشان يخبوا علينا بحيث ان احنا نفتكر ان هو حد ثاني. اما الخطيب هنا لو عمل الكلام ده يعمله ليه؟ للتنويع. وهذا ذكره العلماء ولبيان كثرة الشيوخ وغير ذلك. قال أخبرني أحمد بن محمد العنزي نسبة إلى عنزة، دي قبيلة. قال حدثنا عثمان بن سعيد، قال حدثنا يزيد بن موهب، قال حدثنا ضمرة بن حبيب. يبقى هنا الإسنادين التقوا مع مين؟ مع يزيد بن موهب، صح؟ لو بصنا في الإسنادين هنلاقي الحاء دي حولت والتقي في يزيد. قال حدثنا ضمرة، وفي الإسناد الثاني بلنا مين ضمرة؟ ضمرة ابن من؟ ابن حبيب، عن ابن شوذب. وابن شوذب ده اللي هو عبد الله بن شوذب، قال فيه بعض أهل العلم: كنت إذا رأيت ابن شوذب ذكرت الملائكة. ليه؟ لأنه كان رجلا عابدا زاهدا عليه حسن العبادة. ربنا ألقى على وجهه ماذا؟ نور العبادة، يعني حتى يقول أذكر الملائكة. طبعا ده معناه توثيق لي، والعلماء وثقوه، ابن شوذب رحمة الله عليه. عن مطر، مطر هذا هو مطر الوراق، مطر الايه؟ الوراق. ومطر هذا وراق لأنه كان بيعمل في الوراقة، يعني كان بيكتب الايه؟ يعني بيشتغل في كتابة الأوراق وهكذا. مطر ده يعني من العباد الزهاد والعلماء العاملين، وكان يكتب المصاحف، يعني كان بيكتب الايه؟ دي وظيفته، كان هو بيشتغل بكتابة الايه؟ المصاحف، وكان ثقة يعني. مطر الوراق، وله يعني كلام في الزهد والرقاء الجميل. يقول في قوله تعالى، يعني يفسر لنا قوله تعالى: أو آثارة من علم، فهو يفسرها إسناد الحديث. يفسر الآية بإيه؟ إسناد الحديث، ده قول مطر. طبعا في علماء آخرين يقولون غير هذا. المعنى إسناد، المعنى الإيه؟ إسناد، لأن الإسناد هو بالفعل أثر من علم أو أثر من علم. قال أخبرنا علي بن أحمد الرزاق، قال حدثنا القاضي أبو بكر محمد بن عمرو ابن الجعابي. والرزاز اللي قبل منه ده كان رجلا صدوقا، رجل ايه؟ صدوق، يعني مرتبته يعني أقل من الثقة، صدوق. لكن كان عنده مشكلة، كان له ابن يعبث في كتبه، يعني ابنه بعد ما كان بيكتب الحديث ابنه ده يروح ايه مزود حاجة في الكتاب، فعشان كده العلماء ضعفوه عشان خاطر الكلام ده، لأنه لم يحفظ إيه؟ كتابه. وإحنا قلنا أن في الضبط، في ضبط سماع وضبط، أو ضبط صدر وضبط كتاب، وضبط الكتاب اللي أنت الكتاب بتاعك اللي تحدثي منه تحفظيه، يعني بعيدا عن يد العابثين حتى لا يدخل أحد ما ليس فيه. قال حدثنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر بن الجعابي، قال حدثني عبد الله بن محمد بن بشر بن صالح، قال حدثنا سعيد بن عمرو بن أبي سلمة، قال حدثنا أبي عن مالك، مالك اللي هو ابن أنس رضي الله عنه، في قوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. قال: قول الرجل حدثني أبي عن جدي. يقول الذكر ده، طبعا التفسيرات الأخرى للآية إن الذكر هو القرآن، يعني ذكر لك ولقومك، يعني شرف لك ولقومك. فمالك فسر بأن هو حدثني أبي عن جدي، يعني بيقول إن الكون إن إحنا نحدث عن آبائنا عن أجدادنا ويبقى فيه إسناد، ده شرف وذكر للمسلمين لأنهم اختصوا بهذا. مفيش أمة عندها الكلام ده اللي احنا بنحكي فيه ده وبندرسه ده، مفيش حد من اليهود والنصارى اللي هم مفترض أنهم أهل الكتاب عندهم الكلام ده، وهنفهم دلوقتي. قال أخبرنا محمد بن عيسى بن عبد العزيز البزاز بهمزان، قال حدثنا صالح بن أحمد الحافظ، قال سمعت أبا بكر محمد بن أحمد يقول: بلغني أن الله خص هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها. يعني الأمة دي مخصوصة بثلاث حاجات: الإسناد، الإسناد والأنساب والإعراب. الإسناد أن المسلمين مهتمين بالأسانيد كما هو معلوم، والأنساب أن المسلمون اهتموا بعلم الأنساب، أن كل واحد بينتسب إلى قبيلة ويتتبعون الأنساب. وعندنا كتب في الأنساب كثيرة، العجم والأجانب ما عندهمش الكلام ده خالص، إنما ينتسبون إلى بلادهم. فلان أنا من البلاد الفلانية، طب فين يعني إلى جدك الرابع السابع الثامن العاشر؟ ما عندهمش الكلام ده. طبعا الكلام ده في العرب قل كمان. دلوقتي ممكن لو قلنا اسمك إيه لحد الجد السابع ممكن ما تعرفيش، لكن حتى الدكتور أحمد بعبد شيخ الحديث في الجامع الأزهر حفظه الله تعالى كان بيروي عن طالبة عنده كانت من المملكة العربية السعودية تقريبا. الطالبة دي يعني كانت طالبة عنده، كان بعض الطلبة أراد أنه يتقدم لها، فهي سألت الشيخ ما نسبه، لازم أعرف النسب بتاعه. فقال لها يعني طبعا الشيخ مصري وهي سعودية، فقال لها يعني النسب ليه؟ طبعا بعض العلماء بيشترط وده الصحيح الكفاءة في النكاح، ده من شروط الزواج ان يكون الرجل والمراه متكافئان، وبيشترطوا ان الكفاءه دي تكون بالنسب. فلو واحده ليها نسب عالي ما ينفعش تتزوج بواحد نسبه يعني مغمور. فهي الطالبه دي قالت لازم النسب، وبعتت للشيخ ورقه باسمها الحد قحطان بن عدنان، يعني الى العرب الاوائل حافظين الكلام ده وبيتشرفوا بيه. فطبعا قال لها يعني مش كده، هو طالب كويس. وقالت له انا اهلي لو عرفوا ان انا اتجوز واحد غير نسيب ملوش نسب يعني يقتلونني، لانه ما ينفعش حد يجوز. وده موجود عند بعض العرب، ما ينفعش البنت تتجوز خارج القبيله اللي هم حافظين انسابهم، ويقولوا ناس مغمورين ما لناش دعوه بيهم حتى لو كان وظيفته ايه. وده موجود عند بعض العربان والعرب الى الان. فالامه دي خصت بالانساب والاعراب، اعراب الكلام، هذا مما لا تجدينه عند غير المسلمين عند العرب تحديدا. قال اخبرني ابو بكر محمد بن مظفر ابن علي الدينوري المقري من الدينور بلد، قال حدثنا ابراهيم محمد بن يحيى المزكي، كان بيعمل بتزكية الشهود، قلنا هذا سابقا. قال سمعت أبا العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي. الدغولي دي لما نيجي نقرأها الدغولي، الدال مشددة مفتوحة تمام، والغين معجمة ولا مهملة؟ هنسينا الكلام ده ولا إيه؟ الغين معجمة بخلاف العين مهملة، فالغين معجمة مضمومة عليها ضمة يعني، والواو ساكنة واللام مكسورة. الدغولي الصرخسي، الصرخسي بلد اسمها صرخس، الصرخسي يبقى الراء مفتوحة والخاء معجمة على سكون. يقول سمعت محمد بن حاتم ابن المظفر يقول، شو بقى ابن حاتم ده يقول كلام مهم جدا ننتهي به إن شاء الله عز وجل. إن الله أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد، وليس لأحد من الأمم كلها قديمهم وحديثهم إسناد. اليهود والنصارى مثلا، اليهود والنصارى دول الكتب اللي معاهم دي ليس لها إسناد. يعني قلنا لهم يا جماعة اروا التوراة والإنجيل دولة إلى موسى وعيسى، مفيش الكلام ده خالص، ما يقدروش يوصلوا ليهم، وما يقدروش يوصلوا حتى لأصحاب موسى وأصحاب عيسى عليهم السلام، ما عندهمش. في هناك انقطاع كبير بمئات السنين بين موسى وبين أول واحد ذكر التوراة قال يا جماعة التوراة هي. طب اللي فضل يقول التوراة هي ده يكون واحد قبل موسى عليه السلام، ده بيقول ان ده جه بعد عصور فواحد قال التوراة هي، فهل يوثق بها؟ انقطاع كبير جدا. ده احنا بنقول ان عبد الرحمن بن ابي ليلى لما روى عن ثابت بن قيس وقلنا ان هو ما قبلوش، قلنا الحديث ايه؟ ضعيف، في انقطاع عشان خاطر ده وده ما تقبلوش بس. لكن ما بالك ان دول اصلا ما بين يعني راوي التوراة وما بين موسى عليه السلام عصور كبيرة مئات السنين، ما عندهمش حس الاسناد خالص، وبالتالي لا يوثق بما معهم، وانما هي صحف في ايديهم. اعلى شيء النصارى ممكن يصلوا اليه بولس، اللي هو بولس ده اللي هو قال لهم الانجيل اهو. طب انت يا بولس قابلت المسيح؟ لا. طب انت يا بولس قابلت الحواريين بتوع المسيح، اصحاب المسيح يعني عليه السلام؟ لا. ما انت جبت الانجيل منين؟ اهو كده وخلاص. طيب قال وانما هي صحف في ايديهم، ورق وكتب موجوده معاه، واحنا عندنا كل حاجه باسناد. احنا لما جينا نروى كتاب الخطيب ده في اوله، لو تفتح اول صفحه تلاقي ايه؟ تلاقي الاسناد لحد الخطيب في اول حاجه، مش اول صفحه في التقدمه، اول حاجه صفحه 19. حدثنا الشيخ الامام العالم الحافظ جمال الدين ابو محمد عبد القادر بن عبد الله الرهاوي، اول حاجه قلناها في اول درس صفحه 19 لحد الخطيب. وكان الخطيب بيدينا الاسناد لحد مين؟ لحد النبي عليه الصلاه والسلام اول القائلين. وانا ان شاء الله بعد ما الكتاب يخلص هديكم اسناد مني لحد الخطيب، تمام؟ فبالتالي يبقى فيه اسناد. اما هم ما عندهمش الكلام ده خالص. وقد خلطوا بكتبهم اخبارهم، يعني كمان عندهم التوراه خلطوا معاها كلام العلماء بتوعهم، فصار مش عارفه تميزي كلام العلماء من كلام اللي بينسبوه لله عز وجل، وصارت العمليه ايه يعني كما قلت يعني. وليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراه والانجيل مما جاءهم به انبياؤهم، لما طبعا عندهم صحف اخرى نزلت على موسى وعلى عيسى، وفي انبياء ثانيين اتكلموا قالوا كلام من الحكمه ومن الدين، لخبطوا ده بده. وتمييز بين ما الحقوه بكتبهم من الاخبار الذي اخذوا عن غير الثقات، فصار عندهم ثقات مع غير ثقات، وانبياء بني اسرائيل مع الانبياء الكبار موسى وعيسى عليهم السلام مع اسانيد منقطعه، والدنيا عندهم يعني ساحب بعضها، وبالتالي لا يوثق بشيء ما معهم. لكن امه المسلمين وهذه الامه انما تنص الحديث. تنص يعني ايه؟ يعني تذكر نص الحديث، ده معنى تنص. تنص الحديث من الثقه المعروف في زمانه، لا نقبل الحديث الا من مين؟ من ثقه يكون معروف كمان في الزمان بتاعه، معروف ان هو في التوقيت ده اثنى عليه من اهل زمان، المشهور بالصدق، المشهور بايه؟ بالصدق والامانه عن مثله، يعني ده عن ده عن ده كله صدق وامانه، حتى تنتهي اخباره لحد ما يوصل لمين؟ للنبي عليه الصلاه والسلام. ثم يبحثون اشد البحث حتى يعرفوا الاحفظ فالاحفظ والاضبط فالاضبط والاطول مجالسه لمن فوقه ممن كان اقل مجالسه، يعني يعرفوا ويقول لك لا ده الحديث ده رواه واحد احفظ من ده، فاللي مش احفظ ده برغم ان هو ثقه لكن هو اقل من مين؟ من ده، فهنسيب حديث ده وناخد حديث مين؟ الاحفظ، ده اللي هو بيذكره في مبحث الشذوذ والعله والاضبط. طب لو اثنين حفظهم كويس واختلفوا يقول لك قدمي الاطول مجالسه، اللي قاعد مع الشيخ ايه؟ اطول، لانه هيكون اعرف بحديثه. كل دي ضوابط مش موجوده عند مين؟ غير عند المسلمين، حتى ان في قس صليبي مرجليوس ده مستشرق حاقد على المسلمين وكان بيطعن في المسلمين، لكن من فرط اعجابه بالاسانيد قال فليفخر المسلمون بعلم حديث نبيه عليه الصلاه والسلام، رغم ان هو راجل حاقد وبيطعن في الاحاديث، لكن ما قدرش يمسك نفسه وقال الكلام ده لانه شاف قدامه علم عظيم جدا ودقه متناهيه. قال ثم يكتبون الحديث من 20 وجها. يقعد يكتب، شوف ده الخطيب كده، هو حديث واحد قاعد يقول لك حدثنا وطريق ثاني وحاول يفضل يقول اوجه اوجه اوجه، ليه؟ حتى يهذبوه من الغلط، من 20 وجها واكثر حتى يهذبوه من الغلط، عشان لما يكتب كذا حاجه يعرف الاصح من الصحيح والضعيف من الصحيح بمقارنه الطرق بايه؟ ببعضها، حتى يهذبون الغلط والزلل ويضبطوا حروفه ويعدوه عبدا. شوف احنا قاعدين نقول الدهولي بالدال المشدده المفتوحه والغين المعجمه المضمومه والواو ساكنه واللام، ايه ده ايه ده كل ده؟ ليه كل ده؟ تعبين نفسنا ليه؟ لان ممكن يكون في نسبه ثانيه بس مضبوطه بشكل ثاني، فالروايه اختلفت زي ما تقول حدثنا بهمدان والاخرى بايه همزان. طب ايه لو واحد مصري يقول انتوا تعبيد دماغكم ليه كده، نقول له عشان عندنا دقه متناهيه ان همدان غير همزان، وان عندنا في نسب متشابهه في الكتابه لكن التشكيل مختلف، عشان ما يحصلش خلط بين اثنين مختلفين لدقه ما عند المسلمين. ويضبطوا حروفه ويعدوه عدا، فهذا من اعظم نعم الله تعالى على هذه الامه، لان هذه النعمه معناها صحه ما جاءنا عن الله ورسوله عليه الصلاه والسلام. لكن لو ما عندناش النعمه دي كنا بقينا زي الجماعه البعد دول، مش عارفين ان احنا نستوثق مما جاءهم عن انبيائهم، نستوزع الله شكر هذه النعمه. نستوزع يعني ايه؟ ربي اوزعني يعني الهمني ووفقني شكر هذه النعمه، ونساله التثبيت والتوفيق لما يقرب منه ويزلف لديه، الزلف يعني القربه، ويمسكنا بطاعته انه ولي حميد. فليس احد من اهل الحديث يحابي في الحديث اباه ولا اخاه ولا ولده، مفيش بقى مجاملات في الحديث. وجد لي وهذا علي بن عبد الله المديني اللي هو شيخ البخاري وقرين الامام احمد امام الحديث، هو امام الحديث في عصره، لا يروى عنه حرف في تقويه ابيه، بل يروى عنه ضد ذلك، ان هو الراجل قال ابو ضعيف لم يجامل اباه، قال ابي ضعيف حتى بكى ابنه، فلم يجامع على حساب الايه، على حساب الدين. فالحمد لله على ما وفقنا. طبعا اللي يثبت الكلام ده ان ابو داود قال كما في لسان الميزان ابني عبد الله كذاب، شوف لم يجامل ولده. وزيد بن ابي أنيسة قال عن اخيه اخي يحيى يكذب، وجرير بن عبد الحميد قال عن اخيه انس يكذب في حديث الناس، وابو بكر الصدغي الامام كان ينهى من عن السماع من اخيه محمد بن اسحاق الصدغي، برغم القرابه الا انهم قدموا طاعه الله عز وجل. ده كله من شرف اصحاب الحديث، اسال الله عز وجل التوفيق. طبعا انا ساخذ سريعا عشان الاخوه ينتظرونني، اسال الله عز وجل القبول، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.